بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قلنا إن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على اليهود من طريقين. الطريق الأولى أنه يقول لهم: إن كنتم تعتقدون أنكم متهيئون للقاء الله تبارك وتعالى باعتباركم أبناء الله وأحباؤه، وإن كنتم تعتقدون أنه لا تنقصكم تقوى ولا خشية ولا ورع ولا زهد ولا عبادة لله تبارك وتعالى، فتمنوا الموت، لأن الذي يعلم أن لقاء الله خير له من بقائه في الدنيا له أن يتمنى، إذا عرف أنه إذا لقي ربه سيكون يعني ضامنا لأن يكون راضيا، وأن الله تعالى رضي عنه. فإذا كان لقاء الله خيرا لك فتمنى الموت. وقال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين هذه تشكيك، والتشكيك من الله يعني أن الأمر ليس بصحيح. إن كنتم صادقين يعني ولستم بصادقين، ولستم بصادقين في دعواكم أن الدار الآخرة عند الله لكم خالصة، وإنما كما قال تعالى في الآيات التي قبلها، قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني محمد وأصحابه أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال تعالى مبينا مسألة أخرى وهي متعلقة بالأولى، قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني لتجدنهم أحرص الناس على أن يكونوا أحياء وأحرص من الذين أشركوا. الذين أشركوا الذين هم الوثنيون عباد الأصنام من قريش وما شاكلها، هم أحرص من هؤلاء مع أنهم أهل كتاب، وأهل الكتاب يعني من الطبيعي أن يكونوا أقرب إلى الله من أصحاب الأوثان والأصنام، مع ذلك نجد أن اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني أحرص من الذين أشركوا من قريش وعباد الأصنام والأوثان. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. ليه 1000 سنة؟ لأنهم يعلمون أن 1000 سنة هذه عمر طويل، وأن من كان عمر 1000 سنة فهذا حياته مديدة، فإذا كان قد عمر 1000 سنة هذا يعني أنه يعني عمر طويلا، ولا يعلمون اليهود لا يعلمون أحدا عاش 1000 سنة، لا يعلمون أحدا عاش 1000 سنة، لذلك يضربون المثل في من عاش 1000 سنة، إذا إنسان يتمنون له عمرا طويلا مديدا يقولون يعيش 1000 سنة. آدم ما عاش 1000 سنة، كان من المفترض أن يعيش 1000 سنة لكنه أهدى منها 40 لداود، فمات آدم قبل 1000 بـ40، وفي رواية قبل 1000 بـ60. مثلا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني داعيا بين قومه، كم عاش بعد الطوفان الله أعلم، لكن لا نعلم هل كمل 1000 أو لم يكمل 1000. فهذا مما يضرب به المثل، 1000 سنة يعني عاش مديدا، عاش طويلا، عاش يوما كاملا، اليوم هو 1000 سنة، اليوم 1000 سنة، لأن لما يذكر أهل النار في النار يذكرون كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، استدركوا يوما أو بعض يوم، يوم ما أحد يصل إليها، بعض يوم يعني لبثنا شيئا من يوم، يعني بضع يعني 20، 40، 50، 100، 200، 400، 500، لكن يوم ما أحد يصل إلى هذا الحد، يوما أو بعد، فاسأل العادين. فيود أحدهم يريد ويحب لو يعمر 1000 سنة، فهل هذا العمر المديد الذي سيعمره هذا الإنسان هل سينجيه من عذاب يوم القيامة؟ قال لا، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الزحزحة هذه تدل على أن الأصل في من سيخرج منهم من دنياه إلى أخراه خارج إلى النار لا محال، وكأن الطريق الأولى طريق الأساس، الطريق التي هي في الأساس ممهدة لهم هي طريق النار. وفيما إذا رضي الله تعالى عن أحد منهم بأن غفر له أو تاب قبل مماته أو آمن أو نحو ذلك فإنه يزحزح عن النار. وهذه يعني للناس كافة، وكأن الناس يذهبون إلى في الأصل إلى النار. طيب، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح، زحزح يعني هو كان في الأصل رايح النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن الأصل أنك ذاهب إلى النار برضا الله تعالى عليك وبرحمته لك، حينئذ تزحزح عن النار وتدخل الجنة. إذن أنت ذاهب إلى النار إلا أن يرحمك الله، أنت ذاهب إلى النار إلا أن يرحمك الله. ليه؟ لأن الزحزحة هي أن يميل أو أن يحيد أو أن يخرج عن الطريق الأصل، كان ماشيا في طريقه فزحزح عنه، يعني أخذ طريقا آخر. فيدل على أن الناس يذهبون إلى ربهم تبارك وتعالى وصولا إلى النار إلا أن يرحمهم الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أن، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. وهذه سيكون لها بعد ذلك تبعات سيذكرهم الله تعالى بها بعد بضع آيات. ما هو الذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه؟ ما الذي أخذه؟ الميثاق، الميثاق. طيب، إلا أن تؤتوني موثقا من الله. طيب، حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني أن يكون بيني وبينكم ميثاق غليظ الله شهيد عليه، إن كان كذا فكذا، يعني يكون في موثق بيني وبينكم لا يخرج عنه إلا يعني خائن للأمان. نعم. اسم اللطيف، وهذه من الأمور اللي تشكل على الناس أو تشتبه على الناس، اسم اللطيف ليس كما يتوهم الناس. اللطيف، انظروا كيف استعملها عمر: فأسمع اللطيف الخبير. اللطيف الخبير، اللطف ليس من باب الرأفة والرحمة، لا علاقة للطف بالرأفة والرحمة. اللطف هو العمل بخفاء، يعني لطف الله بي، يعني بمعنى عمل لي أمرا ما كنت أعلم كيف عمله، يعني عمله بطريقة خفية عني، ما انتبهت كيف عملها، لطف بي. ما معناها رحمني ورأف بي وكذا؟ لا، ما علاقة، ليس لها علاقة بهذا. هو اسم من أسماء الله عز وجل، اسم. إن الله لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء، يعني إذا عمل عملا لا يطلع عليه أحد، إذا عمل عملا يعمله دون أن يطلع عليه أحد، يعني يعمله بلطف، بلطف يعني بخفاء، يعني بدون ما يكون ظاهر، دون أن يظهر للناس كيف يعمل الله عز وجل. اللطيف الذي يدبر أمور عباده بخفاء، فليس كما يتوهم البعض والله اللطيف هو الرؤوف أو الرحيم أو كذا، لا، لا، لا علاقة للطف بي. نعم، قد يرأف الله بلطف، بمعنى أنه قد يرحم دون أن تبان هذه الرحمة ظاهرا، بمعنى مثلا يرد الله كيد عدوك عنك دون أن تعرف أن عدوك كان يمكر لك، هذا ماذا يسمى؟ هذا يعني رأف بك بلطف، رأف بك بلطف أو رحمك بلطف. طيب، بمعنى أنه رد عنك شيئا أنت ما كنت تعلم أنه أصلا يعني يهددك. لا، عمر يقول: فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر، يعني الله تعالى الذي عمل يعني الذي أوصل إليك الخبر دون أن أشعر أنا، دون أن أعرف، وهو لطيف خبير، يعني لطيف يعمل دون أن يظهر للناس كيف يعمل، ثم خبير يعني يعلم بالذي أوصله سبحانه وتعالى. نعم. قول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه تتبع ما قبلها، كيف ذلك؟ التي قبلها بين الله تبارك وتعالى أن أحرص الناس على حياة من؟ اليهود. حرصهم على الحياة يدل على ماذا؟ يدل على حرصهم على ما يجعلهم يتشبصون في الأرض ويتشبصون بالدنيا ويحبون ما فيها ويحبون يعني بهجتها وزينتها وزخرفها ويحبون أن يعمروها. هذا يعني أنه كل ما كان هناك شيء يعمر لهم دنياهم كلما أحبوه، وكلما جاءهم شيء يذكرهم بأخراهم ويذكرهم بربهم يغضبون عليه ويكرهونه. وهذا هو مثل جبريل وميكائيل. ما الذي يذكر بالله تعالى والذي ينزل الله عز وجل به الآيات التي تذكر بلقاء الله؟ جبريل. من الذي ينزل الله به القطرة حتى تعمر الأرض؟ ميكائيل. فطبيعي يكون أحب إليه ميكائيل من جبرائيل، هذه واحدة. إذن ميكائيل، لأن الذي يأتي عن طريق ميكائيل جميل ومنعش وشيء يعمر الأرض ويحبب بالدنيا ويجعلهم يتمسكون بها، وهذا هو الذي يريدونه، يريدون ما يجعلهم في الأرض مستقرين آمنين مطمئنين، يأكلون ويشربون وينامون ويتناكحون كالبهائم والأنعام، هذا الذي يريدون. وهذا هو الذي يحرص على حياته الدنيا والذي لا يريد إلا حياته الدنيا. أما جبريل فعلى مر السنين والقرون كان جبريل هو الذي ينزل آيات الله تعالى عليهم ليبين لهم عوجاجهم ويبين لهم عوارهم ويبين لهم تزييفهم وتحريفهم. إذا كان جبريل دائما يأتيهم بإيش؟ يأتيهم بالتقريع، يأتيهم بالتوبيخ، يأتيهم بالغضب بالتحذير. طيب، وكان يهددهم الله تعالى بجبريل، لأنهم يعرفون أن الذي غضب الله عليه من قبل وعذبهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر كان الذي أخذ بهذا بيده من؟ جبريل، الذي نفذ هذا بيديه جبريل. فجبريل يخافونه من ناحية ويكرهونه من ناحية ولا يحبون أن يسمعوا اسمه ولا سيرته ولا غير ذلك. نتكلم في بعد إن شاء الله على يعني اسمه. صاحبنا نزل على صاحبنا ميكائيل، صاحبهم كان موسى، كان ميكائيل على الأنبياء. ميكائيل وكل بالنبي عليه الصلاة والسلام فترة قصيرة جدا أول البعثة على نبينا عليه الصلاة والسلام. صاحبهم يعني يا موسى يا لا صاحبكم يعقوب يعني قصدي لا لا نزل على لا لا ميكائيل ما نعلم له نزولا على لا صاحبكم من صاحب صاحبكم أما صاحبنا فينزل أي هذا تخريف هذا تخريف لا لا تخريف هذا لا لا, لا علاقة له بال... نعم طيب نتفي بهذا الحمد لله رب العالمين.